ذكرتم في تعريف الكذب أنه الإخبار بخلاف الواقع. نعم. فهذا يا شيخ يدخل معه الخطأ. لا نزيد بدعا نقول الإخبار بخلاف الواقع مع التعلم. لا ما يحتاج. لكن بس في رفع الإثم. يعني معناه أن التعمد هذا شرط للإثم فقط، ولا هو كاذب؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبو السنابل بن بعكر لصبيعة الإسلامية حين تجملت للخطاب بعد أن وضعت الحمل قال لها إنك لن تنكثي حتى يأتي عليك 14 أشهر؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل. ولكن التعمد شرط لترتب الإثم عليه لا لكونه كذبا أو صدقا. نعم أنا أقول لا لكونه كذبا. نعم نعم يعني أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما كان عليه.